بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من قناة اقرأ ومن برنامج السلام عليكم، نقول لإخوتنا المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي سنتحدث فيه عن القرآن الكريم في حياة المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، أو الأترجة أو الأترنجة، ريحها طيب وطعمها طيب، لأنها تسمى الأترجة والأترنجة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أيها الأحبة، هل هنالك أعظم من القرآن الكريم دستورنا العظيم؟ جوابنا جميعا كلا، إنه منهاجنا ونورنا المبين. في هذه الحلقة سنتحدث عن القرآن في حياة المسلمين، وسنطرح مجموعة من الأسئلة على أخينا الحبيب وشيخنا الفاضل الدكتور عايض بن عبد الله القرني، الذي أعبر عن سعادتي الكبيرة بأنه يصطحبني معه في هذه الرحلة الإيمانية في ليالي شهر رمضان المبارك. مرحبا بك أبا عبد الله. حياك الله دكتور عبد الرحمن، وأنا سعيد لأن حتى اسمك يوافق اسمي في العين، فنحن عينان إن شاء الله نسكن رأسا واحدا. وأسلم على الإخوة في برنامج السلام عليكم على كل المسلمين، وفي شهر القرآن وفي شهر رمضان، وحي الله الجميع. بارك الله فيك، هكذا يكون الأدب يا أبا عبد الله. عينان من عائض ومن عبد الرحمن. نعم، جميل. بس عاد اسمي أنا وارد في حديث يعني. وأنا اسمي عايد بن عبد الله، وخير القرون قرني. حياكم الله أبا عبد الله. قضية موضوع القرآن هو موضوع جميع المسلمين، ونحن الحقيقة كما تعلم الأمة لو اعتنت بالقرآن عناية خاصة كما كان يعتني به السلف الصالح، وكما كان يعتني به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان لنا كما تعلم شأن آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة عن أخلاقه قالت: لم تجد جوابا أفضل من قولها: كان خلقه القرآن. ليتك تبدأ معنا بداية كبداياتك التي نعرفها حول هذا الموضوع الآن. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. حي الجميع من قناة اقرأ الفضائية، من هذا المنبر الذي أوصل صوت الحق. وعلى ذكر القرآن، فإن أعظم جواب يقولون في وصف الرسول عليه وسلم هو جواب عائشة في صحيح مسلم. ولذلك توقف الشراح كالقاضي عياض والنووي أمام هذا العبارة، وأنت من يدرك سر الحرف والجمال العبارة، أمام هذه الجملة المفيدة الناصعة: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عن هذا الشهر، يريد الله أن يمدح شهر رمضان وأن يثني عليه، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يكفي أن هذا الشهر نزل فيه هذا الكتاب العظيم الذي هو سر حياتنا وسعادتنا. لكن على يعني في مسار السؤال، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ترجم القرآن بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. يوم ترك الخلق النبيل في القرآن: الحلم، الكرم، الجود، الصبر، الصفح نحو ذلك، تجد أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لأن هناك كتاب يتكلم ورسول يترجم عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. فإنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا دل عليه القرآن إلا عمل به أول الناس، لكن عمله صلى الله عليه وسلم هو في أرقى أنواع العمل، حتى أن يقول أهل العلم مثلا إذا طبقت الشجاعة فأحسن من عمل بها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والكرم أحسن، لأن الأمر نسبي في الصفات، لكن أروع من طبق هذا الكلام ومن قام به ومن عمل به عليه الصلاة فهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وأين يكون الخلق الجميل إلا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ أنا أترحم على الشيخ محمد الغزالي، يقول بعض الغربيين يقول لي لماذا ما تكتب أنت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالحياد، لأن نكتب عن الشخصيات العالمية بالحياد. قال تريدون أن أحبس عواطفي وأن أحبس دموعي وأن أحبس آهاتي وأن أحبس أعصابي؟ والله لا ألزم الحياد أبدا، نحن لا نلزم الحياد إذا كتبنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام عنه عبادة والصلاة والسلام عليه عبادة واتباعه عبادة عليه الصلاة والسلام. ولهذا أسر صلى الله عليه وسلم الناس بأخلاقه، حتى إن أعداءه صلى الله عليه وسلم لم يأخذوا عليه في الخلق ولا يعني شيء، حتى يقول مثل ابن حجر إن الأعداء دائما يحرصون على أن ينقبوا عن الأخطاء والعيوب، لكنه ما وجدوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صفحة البيضاء. إذن هو أبو عبد الله تطبيق النص القرآني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل عائشة تصفه بهذا الوصف الجميل، وهو قدوة لنا عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أنت تتكلم عن الشيخ الغزالي أبو عبد الله، أتذكر الغربيون أنفسهم الذين قالوا بعض المقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملكوا عواطفهم، لأن من يطلع على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بما فيها من النقاء والصفاء والجمال والبهاء لا يستطيع أن يملك عاطفته. ولهذا في كلامه أنت أدرى يا أبو عبد الله، أنا رأيتك نقلته أظن في بعض الكتب والمقالات، مثلا جان جاك روسو، والله أنا قرأت له كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنما هو أحد المسلمين، لأن فعلا مثل ما قلت إضاءة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، الرحمة المهداة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، هذه كلها جعلت الموقف الإنسان العاطفي من هذا الرجل عليه الصلاة والسلام العظيم لا يمكن أن يمتلكه إنسان. وأنا أتذكر شطرا من الشعر يقول وهل تحبس القشة تيارات يم؟ القشة لا تحبس تيار اليم. أبا عبد الله، وأنا أقدم، كنت أقرأ قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كأني بهذه الآية تعطينا إضاءة، وكأني بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدين المشاهدات الآن يريدون أن يستمعوا منك إلى شيء عن هذه الإضاءة، تدبر القرآن. نعم. لأن مشكلة كثير من المسلمين الآن أنت أدرى بذلك عدم التدبر. نعم. وأنا أولهم يعني. على كل حال تقصير وارد، لكن نقول للأمة الإسلامية المحمدية المحفوظة بعناية الله أنه ينبغي علينا أن نفهم الرسالة عن الله. الله أنزل الكتاب لنتدبره، ليس لمجرد التلاوة. يقول ابن مسعود قال له رجل إني قرأت مفصل ليلة البارحة، قال والله هذا كهذا الشعر ونثرا كنثر الدقل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يوم يقرؤون يعلمهم معلمهم صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون على أنه كتاب للهداية وكتاب للعمل وكتاب للتوجيه. يقول ابن أبي ليلى كان الذين يعلمون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنا نأخذ عشر آيات من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، قال فتعلمنا وعلمنا وعملوا رضوان الله عليهم. القرآن أتى ليوجه الناس في أخلاقهم وفي آدابهم وفي سلوكهم. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما لئن أقرأ سورة البقرة متدبرا خيرا من أن أقرأ القرآن كله. وقال رجل الحسن إني قرأت البارحة كذا، قال بالله هل وقفت عند عجائبه؟ هل ثمرت بأمره؟ هل انتهيت بنهيه؟ وقال بعض بل الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن قراءة الخوارج، القراءة غير النافعة غير المفيدة التي تخرج فقط لا تجاوز حناجرهم. قال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأنا وصايتي للجميع، بل العجائب سبحان الله، من العجيب أن بعض المسلمين يقرأ الآن بعض كتب الغربيين أو المؤلفين فتجده يقف عندها ويتأمل ويتدبرها، بينما كتاب الواحد أحد يقرأه مجرد السرد أو للبركة وهو مبارك. لكن هل وقفت عند كل آية؟ ماذا تطلب منك؟ إن خبرا فصدقه، إن نهيا فانتهي، إن أمرا فأتمر به. فهذا طيب. مطلبه هو أجل العمل. بارك الله فيك، هذا كلام ثمين ولنا رجع إليه أبو عبد الله، لكن يبدو أن معنا اتصال الآن من الأخ خالد من ليبيا أعتقد. الأخ خالد، تفضل يا خالد. الأخ خالد من ليبيا. طيب الأخوة يقولون الاتصال انقطع. هذا إذن مسألة التدبر أبو عبد الله مسألة في غاية الأهمية، وأنا معك في ما قلت من أن مسؤولية المسلمين أن يتدبر هذا القرآن. وهنالك أناس، أنا أذكر يعني كنت أتناقش مع أحد الإخوة أسأله كم تقرأ القرآن، فقال والله أنا إذا حتى في رمضان إلى الآن لم أستطع أن أكمل القرآن. فقلت له كم تقرأ من الكتب الأخرى؟ قال أنا مغرم بالروايات، فأنا أقرأ عشرات الروايات. وأنت تعلم أبا عبد الله ويعلم الأخوة المشاهدون ما معنى الروايات. هنالك روايات الحقيقة كما تعلم مختلفة الاتجاهات، وكلام حقيقة في النهاية إلا بعض الروايات الموجهة ذات العلاقة بالتاريخ أو بعض القيم الاجتماعية، لكن معظم الروايات ينتهي منها الإنسان بلا فائدة. فيضيعون أوقاتهم في قراءة أشياء أخرى غير مفيدة، مع أن قراءة القرآن فيها تدبر وفيها عبادة. أريد أن تركز لي أبو عبد الله على أهمية التدبر للقرآن الكريم في الرقي بحياة الإنسان، لأن الإنسان المسلم يحتاج إلى تطوير ذاته أصلا. فأول وسيلة وأهم وسيلة لتطوير الذات، وهذا شيء نعرفه جميعا، هو هذا القرآن العظيم الذي اختاره الله لنا وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قبل الإجابة عن هذا السؤال، يبدو أن الأخ خالد رجع، فهل تسمح لي؟ هذه الاتصالات الله يعيننا عليها أبو عبد الله، يعني يا جماعة وين يعني ذهب الآن الأخ خالد؟ ما شاء الله أصبحنا معه كلعبة القط والفار. عموما أنت ذكرتني بشيء حقوق القرآن على الأمة. الحق الأول التلاوة، ألا نهجره كما يفعل بعض الناس. أنت قد أشرت يا أبو أسامة، أنا أقول مرة في كتبت مقالة أني ركبت الطائرة من الرياض إلى جدة، الركاب ما يقارب 300. تصدق أني أنت أنظر فإذا ما عنده مجلة أو جريدة أو نائم أو يتحدث مع زميله. من الذي يخرج القرآن ويتدبر في هذه الرحلة؟ قد يموت بين السماء والأرض. أعظم كتاب في العالم، كل إنسان له كتاب، الواحد أحد كتابه هذا، يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. حتى بعض العلماء يقول ذلك الكتاب، ترك الكتب الأخرى أمام هذا الكتاب. أمر آخر حق التلاوة، أن لا نهجره، يعني لا يمر بالإنسان يوم إلا وقد قرأ شيئا. ثانيا التدبر وهو أهم، وهو المقصد كما بينت هذا. ثالثا العمل به، وهذا نتيجة وهذا ثمرة التدبر، لأن العلماء قالوا إذا تدبر ولم يعمل فما الفائدة. إن المقصود أنك تفقه الخطاب عن الله، وأنا أحب أن يكون هناك يقرأ الإنسان بعض التفاسير الميسرة المبسطة ليفهم المعنى، ثم يقف ما هو المطلوب، لأنها رسائل من الله سبحانه وتعالى. حتى يقول بعض العلماء كالغزالي صاحب الإحياء، يقول مثل القوم الذين لا يعرفون تفسير القرآن كقوم من أتاهم رسالة من الملك مخيفة من ملك أحد الملوك، وليس عندهم سراج في الليل فكانوا خائفين فلا يدرون بما في الرسالة خافوا، أما الذين أولعوا السراج وأشعلوا فقرأوا الرسالة وفهموها فقد علموا مقصود الملك ونفذوه. فينبغي أن نفهم بشيء من التفسير. الرابع التحاكم إلى القرآن، سواء في على مستوى الدولة وعلى مستوى الفرد، والتشافي به. الله أكبر، جزاك الله خير. ذكرتني بكلام جميل للحسن البصري رحمه الله، يقول إن الذين كانوا قبلكم نظروا إلى القرآن على أنه رسائل من ربهم، فتدبروه في الليل وعملوا به في النهار. وهذا تأكيد، لأن هذا رسالة من الله سبحانه وتعالى. ومن الأشعار أبو أسامة، أنت شاعر، يقول عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعنا. أضعنا، الله أكبر. الآن يبدو معنا اتصال أبو عبد الله. الأخ فهد خالد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بخير. يا اهلا وسهلا يا اخي. كيف حالك يا اخوي ابو سامي؟ الله يبارك فيك. يا اهلا وسهلا. الحمد لله، نحييكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم. مشكورين على هذا البرنامج الطيب. سلمك الله يا اخ فهد. ودنا اسال الدكتور عايض. تفضل. انا كيف الطريقه يعني لحفظ القران الكريم؟ اهلا وسهلا. جزاك الله خير يا اخ فهد. نطلب منك يا دكتور نبي ابيات من قصيدتك باي القران. ان شاء الله ابشر، لعل ان شاء الله نستطيع. شكرا، ما شاء الله. تسلم يا فهد، شكرا لك، الله يحفظك. الاخ فهد ذكرنا بشيء انه كيف يحفظ القران، مشكور وماجور على هذه الهمه العاليه. وهناك نقولات وتجارب لاهل العلم في هذا الباب. اولا اسردها سريعا، قلل يا اخي من المحفوظ وداوم فهو اصل عظيم. لا تكثر على نفسك الان من الحفظ ثلاث ايات الى ايتين في اليوم، وان زدت فاربع وخمس. ثانيا كرر كثيرا إلى 50 مرة في هذا المقطع الذي تريد أن تقرأ، كرره في الصلوات والنوافل، تدبر معناه، حاول أن تستغفر مع الحفظ. يقول ابن تيمية تصعب عليه المسألة فاستغفر الله 1000 مرة فيفتح الله علي. إذا فعلت ذلك فسوف يثبت معك، واجعل لك وقت المراجعة في اليوم جزء أو نصف جزء وسوف تحفظه بإذن الله. يا أخوة، عامل السن أنا أحذر الإخوان من هاجس ومن هم، يقولون كبير السن ما يحفظ. تصدق أن في عجوز يكون اتصلت بإذاعة القرآن عندنا عمره 50 أو 70، استغفر الله، 70 حفظت القرآن بواسطة الإذاعة. صحيح، وهذا أمر معلوم. نذكر نماذج من هذا يا عبد، 70 عمرها. نعم. ويشهد بها كثير من المشايخ. أنا أذكر نماذج منها موجودة في أكثر من منطقة من مناطق المملكة. نعم. من فوق 60 ويحفظن القرآن كاملا. يبدو أن معنا اتصال من لندن. نحن نريد ألا تنقطع صلتنا بالأخوة حتى لو انقطع علينا سياق الكلام. معنا الأخ محمد من لندن. أخ محمد، يبدو. نعم يا محمد، تفضل، الله يحييك. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي، أنا أخوكم محمد أبو الكلام أزاد من لندن. أهلا وسهلا، حياك الله يا أخ محمد. حياكم الله. أنا عندي سؤال. تفضل. لدكتور عايد القرني. تفضل. أهلا وسهلا، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من التليفون يا محمد. التلفزيون. أيوة، تسمعني؟ اسمعني من كلمنا من الهاتف، واسمعنا من الهاتف. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك. أنت سمعناك، أنت محمد أبو الكلام من لندن. حياك الله يا محمد، يا أهلا وسهلا. حياكم الله يا دكتور عايد القرني ودكتور عبد الرحمن العشماوي. الله يبارك فيك يا أخ محمد، أهلا وسهلا. أنا ترجمت بعض القصائد لدكتور عبد الرحمن الأشبابي للغة البنغالية. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أخ محمد، حياكم الله دكتور. لعلك إن شاء الله. سؤال لدكتور عادل القرني. تفضل. بالنسبة لتدبر القرآن، المسلمون بحاجة إلى تعلم اللغة العربية. يا سلام. نعم، أحسنت، شكر الله لك. شكرا لك يا محمد، كلامك هذا جميل، وأنت محمد أبو الكلام، فأكيد يعني أنك متمكن من الكلام. أحسنت هذا كلام محمد، وسددت في كلامك، بارك الله فيك. اللغة العربية، أنا أذكر كلمة لأبي منصور الثعالبي، كل من أحب الله حب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسوله أحب لغة رسوله، ولغة رسوله العربية، فمن أحبها فقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الله. لغتنا هذه هي الظرف الذي تقدم فيها الرسالة، والمحافظة عليها وتعلمها هي عبادة لمن قصد ذلك. وينبغي علينا نحافظ على لغتنا الفصيحة العربية، ونجعلها جزء من المعتقد ومن الهوية الثقافية، حتى نفهم بها كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة، قبل قليل أنا أقترح على جميع المسلمين كبار وصغار أن يبدأوا في مشروع حفظ القرآن. من هذه الليلة أطلقها مع الدكتور عبد الرحمن العشماوي لمشروع حبذا تتبناها قناة اقرأ، في مسابقات أو في برامج أو شيء، أن نبدأ جميعا نحفظ القرآن كبارا وصغارا. يحدثني الشيخ سعيد مسفر، يقول عن رجل عامي بلغ 80، يقول ما حفظ القرآن في آخر عمره. قال يرد عليه في سورة النساء، يقول حتى لا يسقط حرفا منها. ما شاء الله. قال يقرأه ليل ونهارا. سبحان الله. فجميعا نحفظ كل يوم 2 إلى 3 إلى 5، هذا هو. أما تدبر القرآن يا أخ محمد، فأنت أجدت في ذلك في مسألة أنه ينبغي أن لا يكون الهاجس عندنا فقط التلاوة والحفظ على حساب التدبر. حسنت. بل بعض الصحابة ما حفظوا، لكنهم كانوا هم القرآن يمشي على الأرض. جميل. موضوع اللغة إن شاء الله سنعود إلى أبو عبد الله، لكن يبدو أن لدينا الآن فاصلا قصيرا كعادة القنوات الفضائية في الفواصل، ثم بعد ذلك نعود إلى هذا البرنامج. أخوة المشاهدين، نحن الآن مع فاصل، ثم نعود بعده معكم بإذن الله تعالى. إخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. نواصل حديثنا عن كتابنا العظيم القرآن الكريم، وكنا قد تناولنا مجموعة من القضايا في التدبر، وأيضا آخر سؤال من الأخ محمد من لندن، قضية التدبر وفائدة القرآن في تقوية اللغة وتقوية اللسان. ولعل هذا الموضوع الشيخ عايض سنتكلم عنه فيما بعد بإذن الله تعالى في حلقة الخاصة. نقول للأخ محمد ولجميع الأخوة المشاهدين إننا سنتكلم عن موضوع اللغة وقيمة اللغة في حياة المسلم في حلقة خاصة بإذن الله تعالى. أبا عبد الله، معنا الآن، طيب، معنا اتصال الآن، ثم سنطرح موضوع الإخلاص وقضية التكلف عند كثير ممن يقرؤون القرآن، لكن بعد ما نأخذ الاتصال. الأخ سعيد. الأخ سعيد من السعودية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييكم صراحة على البرنامج هذا، وصراحة نحيي الشيخ عهد الجرمي، ونحن نحبه في الله، ونحبكم في الله الشيخ أشموك. الله يبارك فيك يا أخي، يحفظكم. بالنسبة لتحفيظ القرآن، والقرآن شيء مهم، بس في مشكلة عندنا في السعودية وكم تعرفونها هي أن أغلب المحافظين في السعودية يعني رواتبهم قليلة جدا وما ما يعني أغلبهم أجانب عجم يعني ما يتعاملون مع مخارج الحروف يعني قصدك نعم لا يعني ما يهتم حتى الراتب قليل جدا طيب يعني لو مثلا حطوا سعوديين وحطوا راتب كذا يعني هذا يكون اقتراح جميل جدا شكرا وبرضه عندي اقتراح يعني نتمنى من الشيخ عايض يعني يتكلم عن الفقر لأن الفقر السعودية ترى شيء عظيم جدا بارك الله الناس حالتهم صعبة جدا والله نحن نشكو أشياء كثير طيب بارك الله فيك يا سعيد وصلت رسالتك وبإذن الله يعني يهتم الشيخ عايض بالكلام إن شاء الله يهتم به ونتكلم في الموضوع إن شاء الله شكرا لك يا أخ سعيد سمعت الأخ سعيد أبو عبد الله هو يتكلم عن قضية معاناة من المحفظين ومقرئي القرآن في قضية الرواتب فيمكن أن تعلق على هذا الموضوع أولا نشكرك يا أخ سعيد على هذا الرأي والاقتراح والحقيقة ذكرني بكلمة للشيخ عبد الرحمن الدوسري غفر الله له رحمه. يقول أن أصبحنا من عدم من إهمالنا بالقرآن نستورد مدرسين لنا من العجم والقرآن نزل على العرب فنحن اتجهنا العرب للعقار والبيع والشراء والأسهم إلا من رحم ربك وجينا بالقرآن طلابنا من إخوة الباكستاني والأفغان يدرسونهم في المساجد نعم. حتى أن بعض الحروف أحيانا تخرج على أطفال من اللهجة الباكستانية واللهجة الأفغانية ليس تنقصا يعني نكرمكم عند الله أذكاكم وهم من العلماء ولهم فضلهم لكن العرب أمة القرآن أين نحن يعني كان الأحسن أن الأساتذة من العرب وأنا معه يعني الآن مكافأة المقري والمحفظ شيء لا يذكر صحيح. بينما تجد الأستاذ في التخصص الطب والهندسة بالألوف أحسن. أنا من رأيي أنه يرفع الرواتب لهم إكراما لكتاب الله عز وجل ويختار حتى يرغب حتى يأتي السعوديون الآن صحيح. وغيرهم من العرب صحيح. فيدرسون القرآن هذا رأيي يعني نحن سمعنا كلام أبي موسى الأشعري إن من أجل الله سبحانه وتعالى إكرام ذي شيبة نعم. المسلم وإكرام من يحمل القرآن نعم. حتى يشعر الناس بإكرام أحسن. ويشعرون بعظمة صحيح. هذا القرآن أن تأتي بالأستاذ تعطي 10,000 أخي في الشهر تغطي احتياجاته ويتفرغ لكتاب الله فيرون الآن الناس يعظمون حال الطبيب أكثر من المقرئ إذن هو نداء أبو عبد الله نطلقه مع الأخ سعيد لعل نعم. الله سبحانه وتعالى يسر من خلال هذا النداء رفع مستوى المادي لأنه فعلا الحياة لها متطلبات والمحفظ يحتاج إلى أن يتفرغ لتحفيظ كتاب الله ولتدبره يبدو أن معنا اتصال الأخ ياسر من السودان تفضل يا أخ ياسر ياسر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف الحال يا مرحبا طيب معلش الخطوط البعيدة هذه يبدو أنها يحصل فيها انقطاع نعود إلى موضوع أبا عبد الله الذي ذكرناه في بداية عودتنا بعد الفاصل ما يتعلق بقضية الإخلاص في قراءة القرآن وهذه مسألة كما تعلم في غاية الأهمية وما يتعلق أيضا موضوع التكلف عند كثير ممن يقرؤون القرآن في سواء كان حتى في مسائل مخارج الحروف وفي التجويد والقلقلة والأشياء كثيرة في هذا الموضوع يمكن أن تشير عموما حفظكم الله في ملاحظات على القراء من أعظم ما يجب على المسلم بغض النظر سواء في مقري أو عابد أو صائم الإخلاص إنما الأعمال بالنيات ألا لله الدين الخالص لأن من شرط العبادة الاتباع والإخلاص العمل لله عز وجل أيضا كما تفضلتم الآن صرفت بعض الاهتمامات من القرآن إلى أن أصبح يتأكل به الله. أن يطلب يعني يطلب في المناسبات يقرأ براتب وأصبح يتكلف أيضا في إخراج الحروف وإلى درجة يقول بعضهم يقول ذهب يعني بعض القراء يقول أنه تكلف حتى قرأ فتقطعت أزراره من التكلف والعوذ من ذلك وبعضهم تجده في القلقلة وإخراج الحروف بينما لم يطبق شيء حتى يقول على سفيان الثوري قال تكلموا فلم يلحنوا أبدا وعملوا فلحنوا فلم يعربوا أبدا فسار اللحن أصلا في العمل وسار إخراج الحروف بينما تجد بعضهم يكذب ويغتاب ويرائي ويحب المال أكثر مما ينبغي ولكنه حريص على إخراج الحروف من أشياء أيضا أنه جعل القرآن فقط المناسبات في بعض الشعوب الآن بعض الدول ترى ما تحكم القرآن حتى الدول العربية إنما إذا جاء مثل الحاكم أو الرئيس لافتتاح حفل جاوب واحد من المقرين يفتتح يقرأ آيات أو نعم. عند الموت إذا ما تحد قرأ على جلس يقول الحاكم الذين يحكمون بالشريعة طبعا أنه يبقى 40 سنة ما يحكم بالشريعة، فإذا مات أتوا بالقرآن يشهدون عليه عند المقبرة أنه ما حكم, أنه ما حكم. فيقرأ عليه القرآن ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نحو ذلك. القرآن الحياة، والحياة في سبيل الله ترى أعظم من الموت في سبيل الله. فأنا معك في هذا، وينبغي القرآن ينتبه لأن نعوذ بالله هناك تحذير من القارئ الفاسق الذي يعمل بالقرآن أو يقرأه متأكلا أو يتكلف أو يتنطع أو نحو ذلك. نعم. يعني كما تعلم في الحديث إن من من من أول من تعر بهم النار قارئ لن يعمل ما قرأ إلا ليقال إنه قارئ كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبدو أن معنا اتصال الآن. الأخت فريدة من السعودية، تفضلي. الأخت فريدة، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخة عايضة الجني؟ تفضلي. تفضلي. اسمعينا من السماعة، سماعة الهاتف، ترى عن طريق التلفزيون ما يصلح. هاي أخت فريدة، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخة عايض؟ نعم نعم. يسمعك. ممكن رقمك يا شيخة عايض؟ يتصل بالإخوة في القناة. نعم نعم. اتصل على أنت معهم على الهاتف الآن، ممكن الإخوة يعطونك الرقم الذي تتواصلين فيه مع الشيخ عاهد. في شيء آخر يا أخت فريدة؟ يبدو نعم انقطع الاتصال الآن. أي طيب، أبا عبد الله، نحن كنا نتكلم عن قضية الإخلاص وقضية التدبر، فهما مترابطتان كما يبدو. يعني القرآن ليس نصا يقرأ هكذا تراعى في أحكام التجويد فقط دون أن يتأمل الإنسان ما فيه من المعاني وما فيه من الأوامر والنواهي. بودي أن نركز على هذه النقطة لأن بها تحصل البركة من قراءة القرآن الكريم، وهي التي ترقى بشأن المسلمين أجمعين. يعني أنا عموما في مسألة كبرى ينبغي أن نوجهها للمسلمين الآن، لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا الكتاب، وحتى الذين كتبوا عن حياة صلى الله عليه وسلم يقولون فضل الله عليه وعلى الصحابة أنه جعل لهم سبحانه وتعالى هذا الكتاب ومنعهم من بعض الأمور الأخرى التي قد تشوش عليهم. لم يكن عندهم دوريات ولا مجلات ولا صحف ولا انترنت، ولم يكن عندهم قنوات فضائية، فأجمعوا أمرهم على هذا الكتاب وأقبلوا عليه إقبال الضامي على الماء البارد. حتى إن ابن كثير ذكر قصة عجيبة، كنا الصحابة ملوا من أحيانا من الفراغ، فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا من القصص، فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص. قالوا يا رسول الله لو حدثتنا، قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قالوا يا رسول الله لو وعدتنا، قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فكانت موعظهم وقصصهم وأخبارهم وأحكامهم متعلقة بالقرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن ويعلمه يعني يرتله صلى الله عليه وسلم، ويعمل به ويقضي بأحكامه ويعمل به، فكان شغلهم الشاغل جميعا هذا الكتاب. لكن عجيب الآن أن نجعلنا الكتاب من ضمن اهتماماتنا وموادنا. الآن المواد الدراسية احنا 16 مادة، وواحدة منها القرآن يوضع على حصة أو حصتان في وقت ضايع، وأحيانا ما تدرس كما ينبغي. ولذلك خرج جيلا هزيلا لا يهتم بهذا الكتاب، وأساتذة لا يشعرون الناس أن هذا الكتاب كتاب الله وأنه البركة وأنه مصدر النور. وهنالك من ينادي بأن تنقص حصة القرآن في المناهج الدراسية مع الأسف في عالمنا العربي. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهذا لابد منهم لأنهم هم صف المنافقين الذي أخبر عنهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي على أهل الدعوة وأهل القيم وأهل الأدب الإسلامي من أمثالكم، وأهل الفكر وأهل القرار السياسي إن كانوا مسلمين، أن يتقوا الله ويعيدوا للأمة سر عظمته وهو القرآن العظيم. بارك الله فيك أبو عبد الله. يبدو أن معنا اتصال من الأخ باسل من الأردن. الأخ باسل، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيضا السلام عليكم دكتور عايض. سلمكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ باسل. السلام دكتور عبد الرحمن، حياك الله، يا مرحبا بك. ليتك تكلمنا من سماعة الهاتف يا باسل. أنا أكلم من سماعة الهاتف دكتور. مرحبا بك. مرحبا بك، تفضل. دقيقة، سؤالي للشيخ عايض عن فائدة الاستغفار، وأحب أشكره جدا. وشو؟ ويعني من حول كلامنا معك شوية الكلمات ما تتجمع، لكن نسأل الله إنه يجعل في ميزان حسناتك ودكتور عبد الرحمن كذلك. بارك الله فيك، شكرا يا أخ باسل، حفظك الله. هو الأخ باسل الشيخ عايض كان يتكلم عن كلامك عن الاستغفار ودور الاستغفار في الحفظ وقوة الحفظ وقوة الذاكرة، شكوت إلى وكيع سوء حفظ. نعم. على كل حال عند الاستغفار ذكرنا الأخ باسل بشيء، أن يوجه إخواني جميعا من أراد الرزق والحفظ والعلم وانشراح الصدر وزيارة الهم والكرف عليه بالاستغفار. حسنت. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أنا أدعو الجميع، ترى بقي معنا أمان في الدنيا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندنا أمانان: وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار. بقي مع الاستغفار أن تستغفر ربكم خاصة في هذا الشهر وأن تتوبوا إليه، تجد السعادة بإذن الواحد الأحد. بارك الله فيك الشيخ. الموضوع التدبر القرآن، يعني اسمح لي تعليق خفيف، أنا أقول لجميع الأخوة وأؤكد هذا وأنت تؤكده وكل من له علم بالقرآن يؤكده، أن قضية التدبر هي التي توصلك إلى مراد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وإذا بقي الإنسان بعيدا عن التدبر والتأمل والتعمق في آيات القرآن سيظل بعيدا عن كثير من المعاني التي تقصد من وراء الآية القرآنية. يعني أضرب مثل الآية الشهيرة في سورة البقرة نقرأها جميع الإخوة المشاهدون يقرؤونها: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. العجيب مثلا في مثل هذه الآيات يا أبا عبد الله، وهذا يعني موجود في علمك بلا شك، أن بعض الناس يتوقع أنها حديث عن المنافقين بصفة عامة، بينما هي تتناول صنفين من المنافقين. يعني الصنف الأول الصم البكم العمي الذين لا يرجعون، وهؤلاء الذين مرضوا على النفاق وأصبحوا يعلنون الإيمان تغطية ويبطنون الكفر. والآية الأخرى في المتذبذبين أو كصيب من السماء، ولهذا قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهذه النقاط في التدبر والتأمل لو لم يتدبر الإنسان آيات القرآن لم يستطع أن يصل. الأخ أحد الإخوة تكلم عن اللغة، أظن محمد هذا الأخ، من اللغة لا يمكن أن يصل إليها الإنسان من خلال القرآن إلا بالتدبر والتأمل. نعم. لأن يستطيع أن يبعد يعرف أبعاد الحروف وأبعاد معاني الكلمات. نعم. وعلى كل حال كما وعدت الإخوة المشاهدين سوف يكون لنا حلقة في اللغة العربية. في اللغة بإذن الله. وأما قضية الأمثلة والغوص ومعرفة إعجاز القرآن ومعرفة ما فيه من تحدي ومعرفة ما فيه من أسرار فهذا يطول المقام. صح. بل غرقت أفكار أهل العلم، حتى إذا يقول المتنبي إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره وأعلنوا كل من العجز والانبهار. بل إن هذا آية التحدي التي قمع بها صلى الله عليه وسلم ودمغ بها العرب العرباء التي هو إعجازهم ترى البيان وأنت تعرف ذلك، وكان يعني الملاعبة الحرف و و و و والاهتمام بالجملة، فأتى صلى الله عليه وسلم بسلاح القرآن فدمغهم وأعلنوا الاعتراف والعجز أمامه. إلى درجة أني أقرأ مثلا عن زمخشري مثلا يقول ونعم والنخلة باسقات لها طلع نضيد، في اختيار باسقات ولم يقل طويلات، واختيار طلع ولم يقل ثمر، واختيار نضيد ولم يقل منظوم. فمهما سار يعني يجد الإنسان يسير الإنسان مندهشا أمام هذه البلاغة. لكن كما قلنا ينبغي أن نتدبر وأن نستعين بوسائل كسؤال أهل العلم، قراءة المفردات، قراءة التفاسير الميسرة المقربة وهي موجودة الحمد لله الآن. وهي موجودة والحمد لله. نعم. بارك الله فيك أبو عبد الله. يبدو أن عندنا اتصال من الأخ عادل من مصر. الأخ عادل، هل الأخ عادل موجود معنا؟ طيب عندنا الإشكالية في الاتصال. نعم. يبدو أن في الإشكالية في الاتصال. طيب نعود إلى موضوعنا أبا عبد الله، قضية القرآن في البيت المسلم في الأسرة، يعني عناية الأسرة بالقرآن الكريم. أنت تعلم الآن أن شواغل المسلمين عن قرآنهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كثيرة. فغالبا البيت المسلم يترك أبناءه لأفلام الكرتون وغيرها من برامج الأطفال، ويبتعد عن إشاعة جو روحاني من القرآن الكريم في منزله، فكيف يمكن أن نوجه إلى الناس حديثا في هذا الموضوع؟ عموما لا بد أن نقوم بالرعاية التي أمرنا صلى الله عليه وسلم بها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. الأب في بيته والأم في بيتها راعية ومسؤول عن رعيتها، لكن المشكلة أن بعض الناس لا يفهم هذه الرعاية ويرى أن من الحرية التي فهمها الجائرة الجاهلة أن يطلق الحبل على غاربه، فيترك أطفاله من باب يعني أنهم يأخذوا راحتهم ويتمتعون بحياتهم. أنت الآن تشارك في صدهم وفي إضلالهم، وسوف تدفع الثمن غاليا، وسوف تجني الثمار المرة بعد أن يخبروا. ينبغي أن يكون الأب في البيت والأم يعرفون أن هذا البيت الإسلامي يقوم على القرآن، يكون هناك جلسة قرآن. أنا أقترح في اليوم يعني مدارسة آية مع تفسير ميسر غير المنهج الدراسي. نعم. أمام المشغل ولو 10 دقائق يجتمع الأب والأم لمدارسة آية آيتين من كتاب الله عز وجل، وأن يكون هناك تحفيز وجوائز للأبناء والبنات من يحفظ كتاب الله، ويكون هناك تلاوة أيضا متدبرة، ويكون هناك رقابة على القنوات ورقابة على الإنترنت في البيت، لأن يبقى يعني هناك هجوم على المعتقد وهجوم على الأخلاق وهجوم على الآداب، فإذا ترك الطفل أمام هذا سوف يكون ضحية، والمسؤول هو الوالد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جميل، بارك الله فيك. أبو عبد الله أيضا سنتواصل إن شاء الله مع الموضوع، لكن يبدو أن لدينا فاصلا أيضا آخر. الأخوة المشاهدين الآن فاصل، وبعده سنواصل حديثنا عن القرآن الكريم في حياة المسلمين. أهلا بكم مرة أخرى الشيخ عايض. نحن كنا نتكلم مع الإخوة حول قضية القرآن وتدبر القرآن وتلاوة القرآن، كما نعلم جميعا لها آداب، فأيضا لعل الموضوع يكتمل بالحديث المختصر عن آداب تلاوة القرآن. أحسنت، لكن في ليلة الفاضل هذه من ليالي رمضان أنا وإياك ندعو الله لجميع المسلمين لنا ولهم بسم الله الأعظم، نسأله بكل حرف في كتابه أن يفكهنا في هذا الكتاب وأن يحرم بهذا الكتاب وجوهنا على النار جميعا. أنا أدخل إلى مسألة الآداب التي أدى فيها العلماء. الأدب الأول وقد قلناه الإخلاص وجه الله أن تكون قراءته يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. الثاني أن يتوضأ، أن يكون على وضوء على طهارة، وهذا الأمر مستحب عند أهل العلم. ولو توضأ قرأ المحدث فإن القول الصحيح من أقوال العلم أنه لا بأس، حتى لا نحرم المسلمين قراءة القرآن ويكون عندهم أعذار أن لست على وضوء. الثالث أن يعني القراءة غيبا يعني بدون غيبا، ولو مس المصحف على غير وضوء فالصحيح على غير وضوء فلا بأس. الثالث أن يقرأه بترسل وبإخراج الحروف ولا يقرأه هذرمة يعني. الرابع أيضا أن يتعوذ بالله من الشيطان عند قراءة القرآن، وأن ينزع من نفسه الشواغل وهو التدبر ويقبل على كتاب الله عز وجل. ومن الآداب يكون أن يوقر مجلس القرآن فلا يلهو ولا يمزح ولا يضحك، وإنما يكون في جلال وفي رهبة وفي إقبال وفي حضور وفي خشية لكتاب الله عز وجل. منها أنه إذا ذكر الرحمة فمن الأحسن أن يدعو الله في الرحمة، وإذا ذكر العذاب نستعذ بالله من العذاب. ومنها من الآداب أيضا أن يجعل في ذهنه أنه سوف يعمل بهذا الكتاب، وإنما قرأه إلا ليعمل به، وهو العمل الذي مر بنا قبل قليل وهو جزء من التدبر. هذه أمور عامة لقراءة كتاب الله، وأيضا أن لا يهجر كتاب الله عز وجل، أن ينقطع عنه كثيرا. وأنا أقترح أن يكون عند الإنسان حزب محدد، إما جزء أو أكثر على حسب ظروف الناس، إنما لا يمضي عليك يوم إلا وقد قرأت حزبك هذا. وبالمناسبة أنا أشكر أهل المغرب العربي في الجزائر في تونس في المغرب، فلهم حزب في الصباح حزب في المساء في الغالب العباد عندهم. نعم. وقد أخذوا من المرابطين والموحدين من قبل يوسف بن تاشفين ومن معه. ما شاء الله. أنا الحقيقة هذا من فضل الله على كثير من الناس، وأنا أعرف ناس أيضا هنا يختمون القرآن في كل شهر مرة، وهذا منذ سنوات، وهذا من فضل الله عليهم، نسأل الله أن يرزقنا ما رزقهم في هذا الموضوع. قضية استشعار أن القرآن من عند الله عز وجل يبدو أنها مهمة في مسألة التدبر والتأمل، وفي مسألة آداب التلاوة. يعني تذكر لما محمد إقبال يقول عندما قال لي أبي يا محمد اقرأ القرآن كأنما أنزل عليك، قال فما زلت أتذكرها كلما قرأت آية من آيات القرآن الكريم، فكأنما هو منزل على الإنسان، لأن هذا كلام الله عز وجل. الشيخ عايض هنالك مسألة تتعلق بقضية من يتتعتع في قراءة القرآن. يعني هنالك أناس كما تعلم عندهم ضعف في إجادة القراءة، فأيضا حبذا لو عرجنا على هذا الموضوع حتى يعلم الإخوة أن أجر تلاوة القرآن الكريم متحقق لكل من يتلوه مخلصا لله عز وجل. أنا قبل ما أجيب ذكرت أبو أسامة بشيء، وهي نماذج من تلاوة من موقفات ومشاهد لا تنسى مع القرآن الكريم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أذكرها سريعا. مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر في الليل وأبو موسى يقرأ في المسجد الأشعري، وتعرف كيف كان صوته وندوة صوته، فوقف هو الذي قال أوتي مزمار. نعم، فوقف صلى الله عليه وسلم واستمع له. أنا أريد أن هذا أصلي. فوقف صلى الله عليه وسلم واستمع له، فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لتلاوتك لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود. قال: أنك كنت تستمع لي يا رسول الله؟ لم يدري هو. قال: نعم. قال: والذي نفسي بعثك بالحق نبيا، لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. هذا هو ما حبر وأثر في نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن أبي حاتم أن عجوزا كانت تقرأ في غرفة، فمر صلى الله عليه وسلم من وراء بابها فسمع تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فوضع رأسه صلى الله عليه وسلم على الباب يستمع وتكرر الآية وتبكي وتقول هل أتاك حديث الغاشية، والمخاطب صلى الله عليه وسلم ما تدري أنه وراء الباب. قال: نعم أتاني. قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم أتاني. إلى أن أصبح عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أما في هذا السؤال فقد صح في الحديث الصحيح عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه تعتع فيه وهو شاق عليه له أجران، أجر المشقة وأجر التلاوة. وأما الماهر بالقرآن فمع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة، فيقرأ الإنسان ما استطاع يجود أتته ظروف، يعني ما يقرأ على حالته الأعجمي الكبير في السن، هو مأجور المشكور، له أجر المشقة في, في, في عدم القدرة وأجر التلاوة. هنالك نقطة أبو عبد الله أنا يعني أتأملها دائما. الآن مسألة الطباعة وطباعة القرآن الكريم، وعندنا كما تعلم مجمع الملك فهد رحمه الله في طباعة القرآن الكريم، وأنا زرت مجمع كبير في السودان لطباعة القرآن الكريم وموجود، لكن مع ذلك ما يزال هنالك نقص كبير في النسخ القرآن الكريم، يحتاجها كثير من المسلمين في كثير من البلاد في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وحتى في الدول الإسلامية في روسيا. فما أدري يعني ما الذي يمكن أن يوجه للمعنيين بهذا الأمر، لرجال الأعمال، لأصحاب الأموال، في دعم هذا الموضوع، لأنه فعلا الموضوع عندما نتأمل بعض الناس يتوقع أن المسألة محلولة. لا، هي ليست محلولة الحقيقة، وكثير من المسلمين يتمنون، بل إنني أعرف أن بعض المسلمين في بعض البلدان يتداولون عدد من البيوت يتداولون مصحفا واحدا. جميل. فما الذي يمكن أن يقول في هذا الموضوع؟ أحسنتم. بلا شك في أزمة في العالم، كل العالم في نسخ القرآن، ولو أن يعني مطبعة المصحف الشريف في المدينة قامت بشهود مشكور لم يسبق أحد إلى هذا، تقبل الله منه المشروع الضخم هذا. لكن أنا من رأيي أن تتكاثف الجهود، ليس فقط في إيجاد نسخ القرآن، بل توجد نسخ وترجم معاني القرآن معها، وتوجد قنوات فضائية يتلو القرآن فيها وتترجم المعاني بكل لغات أهل الأرض. أنا بهذه المناسبة أدعو رجال الأعمال، أدعو الإعلام، وأدعو الأشخاص الذين أثروا في الذين عندهم قدرات في الإعلام، مثل الشيخ صالح كامل، مثل الوليد بن طلال، الوليد إبراهيم، أن يعني يقوموا بأموال ولهم جهود في ذلك، لكني أرى أن يضاعفوا المسألة في مسألة قنوات القرآن وتترجم بلغات العالم، وهذا الذي يبقى هي رسالة العالم. لا نكتفي فقط بمسألة أن نوجد يعني بدائل ترفيهية أو نحو ذلك ونقول نأدينا السلام، ما نعفى أمام الله سبحانه وتعالى. رسالتنا نحن العالم القرآن ونأتنا القرآن الذي يسألنا ربنا عن هذا. ولذلك ذكر بعض الإخوة سافر، يقول: سافرت إلى بلاد الجمهورية الإسلامية، يقول: والله إن قمنا هناك إن المصحف يتداولونه ليلة عند أناس، ويكون ترى الليلة عند القبطان، ويقبلها الأسرة جميعا والأطفال يجتمعون ويغتنمون قراءته، لأنه سوف يعود المصحف للبيت الثاني في الليلة الثانية. إذن لعلنا من خلال هذا الكلام أبو عبد الله نوجه رسالة إلى الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، إلى منازل المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي، أن يعتنوا بنسخ القرآن الكريم، لأن هنالك نسخ تمزق وتهمل، فليتها تجمع مثل هذه النسخ، ويعلمون أن هنالك من يحتاج من المسلمين إلى هذه النسخ. ولو تضافرت الجهود وقام رجال الأعمال بما أوجب الله عليهم من رعاية مثل هذه المشروعات الكبيرة. وأنا أعتقد أنها جزء من المال، هذا مال الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يبذل في سبل الخير وفي مثل هذه الأشياء ففيما يبذل؟ نسأل الله أن يوفقهم جميعا إلى فعل الخير. وفي رأي أبا أسامة ذكرتني أن يقوم ناس من رجال الأعمال بشراء المصحف الآن الموجود، أن يوفروه إذا ما استطاعوا يتبعوه. نعم. نعم. وأن يرسلوه للمراكز الإسلامية. أنا يعني لما سافرنا أوروبا وسافرنا شرق آسيا كان الأحد المسلم يا أخي أنا أريد نسخة من المصحف، هل عندكم نسخة؟ تصدق أن أحيانا الإنسان يدفع نسخته، يعني يعطي نسخته التي معه هو، يقول أنا سوف أعود السعودية ليلقى المصحف. الله. فارحموا المسلمين، رحموا المؤمنين الذين يريدون كتاب الله، وفروه عندهم عسى الله يتقبل منكم. أنتم قلتم أن هنالك اتصالا، في اتصال الآن ولا ما في؟ طيب إذا نعود أبا عبد الله إلى قضية الارتباط بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم. يعني كأنني بنا نحتاج نحن في المسلمين في هذا العصر بالذات إلى أن نعود إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان عناية أمهات المؤمنين بالقرآن الكريم، حتى يمكن أن نتخذ من ذلك قدوة لنا، بل حتى الصحابة رضي الله عنهم في قضية تدبرهم للقرآن، في قضية الخشوع. نعم. والقصص التي وردت عن أبي بكر وعن عمر بن الخطاب وعن غيره من الصحابة حينما كانوا يستمعون إلى آية من القرآن الكريم. فليتنا نتكلم عن مسألة الخشوع، لأن كثيرا من الناس يقرؤون القرآن قراءة عابرة سريعة، ويمكن سبب عدم الخشوع هو عدم التدبر أيضا. يعني مثل ما تفضلت، الخشية هي المقصودة من كتاب الله والخشوع، ونسأل الله أن يرزقنا ذلك. بالمناسبة يعني بعض الناس من كثرة الذنوب والخطايا لا يجد القرآن وقعا في قلبه، يقول ابن القيم كثرة الحجب فما وصل المؤثر إلى القلب. فعندما تقرأ سير الصحابة منهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يوم قرأ عليه ابن مسعود في الصحيحين قال حسبك الآن، قال فنظرت إذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. يزور صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب بعد صلاة العشاء، تعرف أبي سيد القراء أبو المنذر، فيطرق عليه الباب صلى الله عليه وسلم، يفتح أبي قال ما والله ما أمسى في أهل الأرض أكرم مني ضيفا، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فأجلس قال ما جئت إلا لأقرأ أمرني ربي، يعني ما جئت أتعشى ولا أسمر ولا أنام، الله أرسلني إليك وأمرني أقرأ عليك سورة البينة. قال وأنا؟ قال أنت. قال سماني في الملأ الأعلى؟ قال سماك. فبكى أبي وقرأ عليه سورة البينة، فضل عظيم. يقول في سيرة أبي بكر أنه كان رجل أسيف، هذا في صحيح البخاري، لا يملك عينيه إذا قرأ، ويقول أهل السير كان إذا قرأ يقرأ سورة يوسف في صلاة الفجر، فيعرف الصحابة أنه إذا وصل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم سوف ينهد باكيا، فيتجهزون فينهدون يبكون معه. وعمر كان يبكي عند قولي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كان أكبر مؤثر في حياتهم. وهذا الذي ميزهم عنا، أن هذا القرآن أقبلوا عليه على قصصه، على مواعظه، على إشراقاته، على إعجازه، على بيانه. ولذلك أنا أذكر كلمة راشدة للشيخ عبد الرزاق عفيفي، يقول أنه كان له رأي لأمر بالكتب غير كتاب والسنة أن ترمى في البحر أو تحرق، وهذا أمر ثابت عنه ما لا يشك في السند. وكان هو جزير العقل، يوم تجد صدودنا عن القرآن بسبب الثقافات والتأليف والروايات والمحاضرات والندوات. والصحابة كان عندهم هذا الكتاب وفتحوا الدنيا، يعني أقبلت، يعني سافرت جيوش صلى الله عليه وسلم في 25 سنة إلى طاشقند وإلى سيحون وجيحون، واتجهت إلى الصين، ثم وصلت إلى المغرب وإلى أسبانيا. في هذه الفترة تحمل القرآن، كان عندهم القرآن، وكانوا يعني في حياتهم من العدل والإيمان والتآخي، ورفعهم الله بذلك. فأنا أريد منا في هذا الشهر الذي هو شهر القرآن أن نعيد، لأن نحن بحاجة لتجديد الإيمان، تجديد المسيرة، تجديد العمل، أن نجدد يا إخوة، نقف وقفة تأمل، وقفة محاسبة، وقفة صحوة الضمير في هذا الشهر، ونعاهد الله على أن نعود ونتوب من ذنوبنا وخطايانا، ولكن نعود بالقرآن. كان أكثر من يسلم من الناس بسبب القرآن. صحيح. ومن يهتدي بسبب هذا الكتاب العظيم. صحيح. وما يزال إلى الآن يعني في قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويعني قضايا كثيرة متعلقة بالقرآن الكريم. وأنا أقول شيخ عايض أن العودة إلى القرآن هي التي تجعل الإنسان المسلم قادرا على أن يعيش عصره. على أسس من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتنافى أبدا مع العلم ومع الإبداع في المجالات الأخرى، بل إن القرآن هو الذي يحث على هذا. لكن مشكلتنا فعلا ابتعاد عن القرآن. تجد كما قال ليوناردو دافنشي لما سئل عن التخصص، قال التخصص هو أن تصبح أجهل بأشياء كثيرة أعلم بشيء واحد. ولا خير في تخصص لا يبنى على أسس. يعني تجد الآن مثلا مهندس أو تجد طبيب أو تجد متخصص في مجال علمي من المجالات، تجده مبدعا في مجاله وهو إنسان مسلم، فلما تأتي تسأل عن القرآن أو عن السنة لا تجد لديه علما من ذلك. كيف يحدث هذا؟ يعني هنا نحن بأمس الحاجة أن نرتبط بالقرآن، حتى لا يظن بعض الإخوة من خلال الكلام أننا والله مثل ما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي نرجع إلى القرآن والسنة فقط، يعني نقرأها ولا نقرأ أي كتب أخرى، ولا حتى تكون الصورة واضحة فقط. لا يعني تفهم كلمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهي كلمة لأحمد من باب أنه يعني لأحمد بن حنبل، لمن رأى من الذين صدوا عن كتاب الله وهجروا. وإلا فمطلوب من المسلم والعالم أن يطلع حتى على ثقافات الآخرين وحتى يقرأ كتبهم، وكذلك أن يفصل الآيات والتستمع سبيل المجرمين. لكن إذا كان هذا الكتب والثقافات ما توصلنا إلى كتاب الله عز وجل، ماذا أريد من مثقف يفهم كل قضية ويفهم كل تاريخ ويحفظ كل مقولة وكل رواية وكل قصيدة ولكنه صفر؟ الآن بعض المثقفين الآن من أهل الدكتوراه يقرأ آية ويكسر فيها ويلحن فيها، ما يعرف ينطقها كما ينبغي. كيف يعني يعتز بكلام البشر ولا يعتز بكلام رب البشر؟ من العجائب يقول لي أحد المشايخ، ورأيته فيلسوفا مشهورا عربيا ما يقارب عمره 80، قال فخرج فأتى بمصطلحات لديكارت وكانت وقبل سقراط وبقراط، قال فعجبت سبحان الله، يترك نور هذا الوحي الوهاج الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام البديع البليغ، ويريد يأتي لنا بألغاز وطلاسم يحللها علينا في القنوات الفضائية، ويرى أن كل البركة، حتى يقول ابن تيمية الكلام الفلاسفة هو مثل لحم خنزير في صينية الذهب على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. فهذا الكلام كلام لحم الخنزير كلام الفلاسفة هو في صينية، لأنهم يموهونه بعبارات فخمة صحيح، ولكن يقدمون له يقدمونه ثم يصعبونه في العبارات ويجعلون رأس الجبل. نعم. بينما الوحي هو كالنهر المضطرب العذب الزلال الذي قربه الله للناس، ومدح الله وحيه بأنه ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، فجعله نور وروح وإيمان. بارك الله فيك أبو عبد الله. يعني نحن نقول يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد، اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود، يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود، شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. أحبتي كنا مع القرآن الكريم وهذا الحديث العذب مع أخينا الكريم شيخنا الشيخ عايض بن عبد الله القرني، ومع متابعتكم التي نشكركم عليها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يجعلنا من حفاظه ومن متدبريه، إنه سميع مجيب. حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.